الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. وبعد، الحديث العاشر، وهذا الحديث حديث عظيم. أولا، الحكم الأول، الفائدة الأولى، أن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب. يعني إذا أراد الإنسان أن يتصدق لوجه الله عز وجل فلابد أن يكون من كسب حلال، ويكون هذا الذي المتصدق به كذلك حلالا، فلا يجوز الإنسان أن يسرق مثلا ويتصدق، هذه الصدقة لا تقبل لأنها من كسب خبيث. لكن واحد يتصدق من يعني من حلاله، هذا أمر الذي يقبله الله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. كذلك المسألة الثانية والفائدة الثانية، ذكر بأن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء، ومن هذه الموانع هو الأكل من المال الحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والمسافر دعاه مستجاب، كما في الحديث أن المسافر دعوة المظلوم، ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، أو قال على ولده، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، فالمسافر دعاه مستجاب. لكن هذا المسافر لم يستجب الله دعاءه، لماذا؟ لأن مطعمه حرام. قال ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، هذه حالة، حالة رثة، حالة فقر، وإذا هو مسافر وأشعث وأغبر، استجابة دعائه عند الله عز وجل أقرب. لكن هناك في مانع، منع من استجابة الدعاء، ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، هذا السبب، ومشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. إذن نستفيد من ذلك أن إحلال أو إطابة الطعام، أن يكون الطعام طيبا، ويكون الطعام والملبس والمشرب وهذه الأشياء من حلال، فهي من أسباب استجابة الدعاء. وإذا كانت هذه الأشياء الملبس والمأكل والمشرب الآخرة من حرام، فالدعاء لا يستجاب. فهذا حديث مهم جدا في مسألة من أراد أن يستجيب الله دعاءه أن يكون طيب المطعم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستجيب الله دعاءهم، ويجعلنا من عباد الصالحين، وصلى الله على محمد.